أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك يعني مما نهي عنه أم لا؟ طيب الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟ من ذلك المشار إليه التمائم المحرمة اللي هي كفر أم لا؟ فما هو نوع الخلاف الذي جرى؟ ابن مسعود وأصحابه يرون أنها من ذلك وأنه لا يعلق الإنسان شيئا من القرآن، وإنما القرآن يقرأ به ولا يعلق، وبعض العلماء يقول أنه لا بأس به، أنه لا بأس به، والاحتياط مذهب ابن مسعود، لأن الأصل عدم المشروعية حتى يتبين لنا ذلك من السنة. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من عن العين من ذلك. تقدم لنا أن الأوتار هي أوتار القوس، وهي ما يجدر من العصب ونحن عن العين، وهذا الأوتار يعلقها بعض الناس على دوابهم خوفا من العين فتكون من الشرك، ووجه أنها من الشرك تقدم لنا هو أن أي إنسان يعتقد أن سببا من الأسباب أن شيء من سبب أن شيئا يكون لسبب من الأمور وهو لم يكن سببا شرعيا ولا سببا عاديا فإنه يكون مشركا، حيث إنه اعتقد سببا لم يجعله الله سببا. أما ما كان سببا شرعيا كالقرآن أو كان سببا عاديا علم بالتجربة فهذا لا بأس به، يعني هذا سبب حسي علمناه بالتجربة، والآخر سبب شرعي علمناه بطريق الشرع. السابعة الوعيد الشديد على من علق وترا، على من علق وعندي علق على من علق وترا. من واحد الوعيد الشديد يا سامي؟ من يعرف؟ انت علق لا الوتر لا هو الوعيد الشديد حديث رويته فأن محمدا بريء منه، وهذا وعيد شديد لأن براءة النبي عليه الصلاة والسلام من الإنسان ليست بالأمر الهجي، حتى إن ظاهرها لو أخذنا بالظاهر لكان كفرا مخرجا عن الملة لقوله تعالى وأذان من الله ورسوله الناس من الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، لكن أهل العلم يقولون إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل، براءة من هذا الفعل، فيكون الرسول تبرأ من هذا في هذا الفعل، كقوله من غش فليس منه. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، تؤخذ من أين؟ من قول سعيد بن جبير كان كعدل رقبة، ولكننا نسأل الآن نناقش في هذا الأمر، هل قول سعيد بن جبير حجة ولا لا؟ ها؟ إذن كيف المؤلف يقول فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان؟ إنه حكم المرفوض. لا سعيد بن جبير نكتبين نعم احنا نقول ان هذا كما شرحنا انما كان كذلك لان هذا انقاذ له من الشرك، فهو في الحقيقة كمن أعتقه بل أبلغ، لأن من أعتق إنسانا من الرق هذا له أجر يعتق من النار مثل ما أعتق منه، وهذا أعتقه من الشرك من رق الشرك والأوثان فهو أعظم. إنما ما نجعل هذا أمرا مجزوما به، وأنه يكون كعجل رقبة أو كعجل رقبة ما نجزم به، لكن نقول إنه من باب التماس الشيء وقياسه أن من أنقذ نفسه من الشرك فهو كمن أنقذها من الرق، لأنه أنقذها من رق الشيطان والهوى. نعم. هو مر علينا في المصطلح. المقصود عنده يعني. ها؟ المقصود عنده يعني. هو الشارح ولا الناس؟ لا الشارح. ما نجي هذا الشارح. الناس مثالي، الناس غير الشارح. لكنها باعتبار القواعد الاصطلاحية تقدم لنا ان بعض العلماء يقول انه اذا قال تابع من السنة كذا فهل هو يعتبر موقوفا متصلا يكون مراد من السنة اي من سنة الصحابة، او يكون مرفوعا مرسلا؟ اختلف في هذا اهل العلم في مصالح الحديث، فبعضهم قال انه يكون موقوف يكون موقوفا، وبعضهم يقول يكون مرسلا مرفوعا مرسلا. وتقدم لنا انه ينبغي ان يفصل في هذا، وان التابع اذا قاله محتجا به فانه يكون مرفوعا مرسلا، لانه يحتج الى غير مرفوع. اما اذا قاله في سياق غير الاحتجاج فهذا قد يقال انه من باب المقطوع الذي من باب الموقوف الذي ينسب الى الصحابه. التاسعة أن كلام إبراهيم، أي إبراهيم؟ النخعي، لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. وين كلامه؟ كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، لأن العلماء اختلفوا إذا كانت من القرآن، وهذا كلام يدل على تكره من القرآن وغيره. ومراده بالثاني مو مراد الصحابة ولا التابعين، مراده أصحاب عبد الله بن مسعود وإبراهيم نخعيه. الشاهد المهم من هذا الباب يدل على أنه لا يتعلق الإنسان بشيء من الأشياء إلا إذا ثبت بالشرع أنه متعلق له، وإلا فلا. فيه ما أدري الآن موجود من مدة سنتين صار يباع في الأسواق حلقة من النحاس يقولون إنها تنفع من غماته، سموها لها اسم، لها اسم ما تذكرونه؟ ما هو الثاني أو الثاني أو أنها اشتهرت بين الناس، ويزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عرضه وفيه رمتزن أنها تنفعه. تنفع هذا الرمتزن، وقال نجعل هل هذا صحيح أو لا. إنما الأصل أنه ليس بصحيح، الأصل أنه ليس بصحيح، لأن ما عندنا لا دليل، لا دليل شرعي ولا دليل حسي يدل على ذلك، لأن الآن هي ما تؤثر على الجسم، ما فيها مثل مادة انتهية حتى نقول أن الجسم يتشرب هذه المادة وينتفع بها، فالأصل أنها ممنوعة، الأصل من حتى يثبت لنا بدليل صحيح واضح أنها لها اتصال مباشر بهذا الروماتيزم حتى ينتفع به. لو ذكرها نطلب وجهة النظر، ما نكتفي بقوله، لأنه قد يكون مثل ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستعملون هذه الحلقة من النحاس ويقول هذه من الواهنة، وهذه الواهنة هي نفس وجع العضل، ثم نكتفي. يكون اعتقاده فيها. يكون اعتقاده فيها. ما ندري، قد يكون اعتقاد ما له أثر حسي. وما دام مجرد اعتقاد فانه ما يجوز حتى يثبت لنا بطريقه حسي انها مفيده. هذا المؤلف على الله المفيد من اين يخرج؟ انها خير كلام ابراهيم انهم اصحاب الكتاب المفيد. لان هو الذي منع من هذا. اما غيره من السلف فقد اجابوه. لأن لو أخذنا بظاهره لكان معنى ذلك نقل الإجماع من التابعين أو من الصحابة على أن ذلك مفروض. ثم قال المؤلف: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. تبرك تفعل من البركة، والبركة هي كثرة الخير وثبوته، كثرة الخير وثبوته، وهي مأخوذة من البركة الكثرة. والبركة كما تعلمون مجمع الماء، ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء بأمرين: أحدهما الكثرة، والثاني الثبوت. المجمع ما يروح. إذا جاء الساق مثلا من محل الثانية فإنه يجتمع في هذه البركة، فهي إذن تتميز عن غيرها بأمرين: أحدهما السعة والكثرة، والثاني الثبوت. ولهذا فالبركة إذن هي كثرة الخير وثبوته، هذه البركة. والتبرك والتبرك معناه التبرك طلب البركة، التبرك طلب البركة. وطلب البركة لا يخلو من أمور: أحدهما أن يكون بركة طلب البركة بأمر حسي معلوم، أو بأمر شرعي معلوم. أما بالأمر الحسي فالتبرك يكون بالعلم والدعاء ونحو ذلك. فيكون مثل: هذا الرجل نتبرك به بعلمه ودعوته إلى الحق وإرشاده، يكون هذه بركة لأننا منا منه خيرا كثيرا. وكذلك أيضا بالدعاء لنا. وكذلك من البركة ما يكون له تأثير حسي، مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجبه الفعل، كان رسول عليه الصلاة والسلام يوجبه الفعل. وقال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فإن بعض الناس قد يجب الله تعالى على يديه من أمور الخير ما لا يجريها على يد الآخر، سواء كان ذلك بعلمه أو بغير علمه. نعم. ماذا يقصد بقوله يقصد هذا؟ لما رأى عقد عائشة رضي الله عنه وانحدث الناس لطلبه على غير ما، فأنزل الله تعالى آية التيمم وشرع التيمم من أجل هذا. لا، البركة معناها أنكم أنتم قد تكونون سببا للخير، قد تكونون سببا للخير، فأنتم أسباب يعني الخيرات التي وقعت على أيديكم وجعلها الله على أيديكم كثيرة. هذا المعنى. المعنى الثاني للتبرك ان هذا تبرك ايش؟ التبرك الحسي المعلوم، التبرك الحسي المعلوم. النوع الثاني التبرك الشرعي المعلوم ايضا، وذلك مثل القران الكريم، فان الله تبارك وتعالى قال: وهذا كتاب انزلناه اليك مبارك. ومن بركه هذا القران العظيم ما حصل على يد الآخرين به من الفتوحات العظيمة التي أنقذ الله بها أمما كثيرة من الشرك والكفر. فهذه بركة شرعية معلومة. ومن بركاته أن الحرف الواحد منه بكم؟ بعشر حسنات. هذا الأجر الكثير يوفر للإنسان، يوفر له جهدا ويوفر له وقتا. يوفر له جهدا لأن الحرف ما يتعب فيه الإنسان، ووقفا لأن الحرف يستوعب من الوقف جدا قليل. هذا أيضا من البركة، تحصل خيرا كثيرا بهذا الوقت القليل وبهذا الجزء القليل، فهذا أيضا من البركات الشرعية المعلومة في النقل. هناك بركات موهومة غير معلومة، بركات موهومة وهي ما يصنعه أولئك الدجالون الذين يقولون إن فلانا الميت والذي يدعونه وليا أنزل عليكم من بركاته وما أشبه ذلك. هذه بركات باطلة ما لها أثر، وقد يكون للشيطان أو للشياطين آثار في هذا الأمر، لكنها آثار ما تعد أن تكون حسية، بحيث إن الشياطين تخدم مثل هذا الذي قيل إن بركة الشيخ الفلاني نزلت عليه أو حلت به فتخدمه وتيسر له الأمور، فيكون في ذلك فتنة، يكون في هذا فتنة لمن أراد الله فتنته. وهذا النوع كيف نتحرز منه وكيف نعرف الصدق منه من الكذب؟ يعني كيف نعرف أن هذه بركات موهومة أو بركات معلومة من النوع الأول الحسية؟ يعلم ذلك في حال الشخص، هل هذا الشخص من أولياء الله المتقين الذين قد جعل الله على أيديهم من الخير والبركة ما لا يحصل من غيره، أو هو من الناس المنحرفين الدجالين؟ وهذا معلوم، إذا علمنا أن هذا الرجل مؤمن تقي متحرر للسنة ما عنده بدع ولا خرافات، علمنا بأن ما يجب الله على يده من البركة أمر معلوم. وأنتم تعرفون مثلا ما أجر الله على أيدي شيخ الإسلام رحمه الله من البركات العظيمة التي انتفع الناس بها في حياته وبعد مماته. أما إذا علمنا أن هذا الرجل عنده خرافات ومخالفات للسنة ودعاوي باطلة، نعم، فإننا لا نثق به ونقول هذه البركات موهومة وربما تصنعها الشياطين له مساعدة له على باطله، مثل ما يحصل من بعضهم أنه يقف مع الناس بعرفة، يقف مع الناس بعرفة ويأتي إلى بلده ويضحي معهم في بلده، فهذا قبل تأخذ الطائرات. يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء تحملهم الشياطين إلى هنالك لأجل يغر الناس. هذا وقع منه مخالفات ولا لا؟ مش المخالفة، إنه ما أتم الحد. ويقول شيخ الإسلام من مخالفاتهم أيضا أنهم يمرون الميقات ولا يحرمون منه، نعم. وهذه الكلمة التي قال شيخ الإسلام ممكن نأخذ منها حكم الآن، وهو أن الذين يؤخرون الإحرام في الطائرات إلى جدة نعتبرهم مخالفين في وقت ما في طائرات، لكن في الشياطين اللي تحمل هؤلاء تمر بهم من حدى المواقيت ولا يحرمون. فالمهم إن هذه الأخيرة، هذه البركات الموهومة تعرف بحال هؤلاء الأشخاص. تدرون أنهم يمرون بالمواقف؟ لا بد يمرون بالمواقف، معه ما من إنسان إلا يمر بميقات أو يحاذي، لأن المواقف دائرة على مكة. لكن ثبت أنهم يمرون أو يروحون الشام ويروحون مثلا، إيه ما يحرمون إذا نزلوا، ما عندهم شيء يحرمون به، هم على المتنسة ولا على النبع ولا على ما أشبه ذلك، يعني هم يعطون مكان تلك نفسه، يقول بسم الله ما جعل يسمي ولا لا، قال ما يسمي يركب عليه على طول كله، نعم. في الإسلام هذه البركة هي للرد عليه، لا ما هو ما تكلم من في البركة فيها، لكن أنا ضربتها مثلا، قول الناس من الحكم، وما ذكر هذه من البركات ولا قسم البركات هذه، إنما هو ذكر هو من جملة مخالفاتهم وتمويهاتهم على الناس إنهم يعملون هذا العمل ويخالفون الشرع، من جهة أنهم لا يقومون من الطاعات، ومن جهة أنهم يأتون بدون تمام الحج. طيب عاد نأتي إلى الشجر والحجر ونحوهما، من تبرك بشجر أي شجرة تكون؟ شجر. ها؟ شجر. شجر عندي شجر. أنا ما عندي حاجة. ما خارج أنا سلبة فيه. الشجرة واحدة في الشجر. يدل على أنه شجرة. إيه نعم. أو حجر، حجر بعد اسم جنس. يصدق الواحد والجماعة. طيب من تبرك بشجر أي شجر يكون؟ ما في شجرة يتبرك بها أبدا. ومن حسنات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه لما رأى الناس ينتابون الشجرة التي وقعت تحتها بيعة رضوان أمر بقطعها. ثم إنه منذ سنوات حاول بعض الصرافين أن يبني مسجدا هناك يزعم أن ذلك محل الشجرة، وفعلا بني المسجد إلى جنب المسجد القديم، ما بينهما إلا مسافة قريبة. يزعمون هذا الأخير هو المسجد، هو المكان الذي وقعت فيه البيعة. ولكن الحمد لله الحكومة جاءها خيرا انتبهت وأمرت بهدم الجريد هذا نهائيا، وسوته بالأرض، لأنها يعرف إن سواء كان هذا موضع الشجرة أم لا، إذا بني مسجد جديد إلى جانب الأول وأحيط بالدعاية الكاذبة أن هذا محل الشجرة، يعتقد العوام سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل البعيد يعتقدون أن هذا محل بيعة العروان، ثم يأتون إلى هذا المحل ينتابونه من أماكن بعيدة. وقوله أو حجر يشمل أي حجر كان، حتى حجرة بيت المقدس، هنا حتى الصخرة التي في بيت المقدس ما يتبرك بها، حتى الحجر الذي في الكعبة ما يتبرك به. نعم، ما يتبرك به على أن له أثرا حسيا، أما أن يتبرك به على أن له ثوابا شرعيا فهذا صحيح. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قبله: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني من ناحية الحسية ما في ضرر ولا نفع، لكن من ناحية أنه قربه إلى الله فيه نفع ولا لا؟ فيه نفع. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إذن فتقديره تعبد محض، خلافا للعامة الآن الذين تراهم يظنون أنه بركة حسية، إذا استلمه مسح بيده على جميع بدنه. وشاهدتهم يستلمون الركن اليماني ومعهم الصبيان الأطفال في المهد، فيتمسح بالركن اليماني ثم يمسح على طفله، معنى هذا أنه يعتقد أن فيه بركة حسية، وهذا لا يجوز، ما في بركة حسية. لولا أن الشرع شرع لنا هذا ما فعلناه. نعم. وقوله ونحوهما، وش نحوهما؟ من البيوت والقباب والحجر وغيره، حتى حجرة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز التبرك بها والتمسح بها تبركا. نعم، لكن لو تمسح بها إنسان بيشوف هل الحجر هل الحديد أملس ولا أحرف، ما في ذا، لكنه إذا كان يخشى أن يقتدى به يمنع من هذه الناحية. ولا واحد يلمس مثلا الحديد ما في فيما بينه وبين الله ما في شيء، لكن يخشى أن يتخذ من فعله وسيلة، مثل ما سمعت رافضيا عند مقام إبراهيم بعد ما صلى ركعتين بعد طلوع الشمس بدأ يصيح بأعلى صوته: يا علي يا علي، هكذا. فجاء بعض القائمين على الحصة في المسجد الحرام وتكلم عليه وقال: أشتق أخرج من المسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقرب من المسجد الحرام. قال: أنا ما دعوت علي من الجفار، أنا أقول يا علي والله هو العلي العظيم. نعم، فأوهم على الناس إنه يقول يا علي يعني يا الله، هذا قال له سيد، ما دام إن الكلمة هذه فيها إهانة لماذا أن تقول يا الله؟ ولا ما قلت اللهم ولا ما قلت ربنا. المهم صار النزاع بينهما، ولكن صار الحمد لله صاحب الهيئة أقوى منه فأخذهم النفس أخذهم النفس. هذه الكلمة موهمة ولا لا؟ لكن قرينة الحال بأن هذا الرجل من الروافض تدل على أنه أراد دعاء علي بن أبي طالب. نعم، وليس المناسبة. فأقول إن مثل الحديد الذي على الحجرة حجة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قد يوهم معنى فاسد، أو يجي الإنسان يتدرك وأنا لست بلمس وحشوف حسن صنعته وهو أملس ولا غير أملس. يقول مالك رحمه الله: وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات. هذه الجملة كما تعلمون بعد أن ذكر الله بعد أن ذكر الله المعراج، فإن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فيها الإشارة إلى الإسراء، وسورة النجم فاتحتها فيها الإشارة إلى المعراج. والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلى آخره، كل هذه الآيات تدل على المعراج. لما ذكر الله هذا المعراج العظيم قال سبحانه وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، والصحيح أن الكبرى صفة لآيات وليست مفعولا لرأى، إذ أن ما رآه ليس أكبر آيات الله. بعض المعربين يقول لقد رأى الكبرى من آيات الله، وبعض المعربين يقول لقد رأى من آيات الله الكبرى وليست. وعلى الرأي الأول يكون ما رأى الرسول أكبر شيء، وعلى الرأي الثاني يكون من أكبر الأشياء، وهذا هو الصحيح. بعد أن ذكر الله ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآيات انتقل إلى تهجين هذه الأصنام وتهجين عابديها، فقال: أفرأيتم اللات والعزى، أخبروني ما شأنها وما حالها بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة، أتكون شيئا؟ نعم ولا لا؟ لا. فالاستفهام هنا للاستخفاف والاستهجان بهذه الأصنام. وأرأيتم بمعنى أخبرون ما حالها وما شأنها. واللات تقرأ باللات بالتشديد وباللات بالتخفيف، لكن اللات من قراءة صدرية، اللات فيها قراءة ابن عباس بالتشديد، فعلى قراءة التشديد تكون اسم فاعل من اللات. وكان رجل، وكان هذا الصنم أصله رجل يلف السويق للحاج، يعني يجعل فيه السمن ويسريه ويطعمه الحجاج. فلما مات عكفوا على قبره وجعلوه صنما. وأما على قراءة التخفيف أفرأيتم اللات، فإن اللات مشتقة من الله، نعم، أو من الإله، فمشتقوا من أسماء الله اسما لهذا الصنم وسموه بالله، وهي معبودة عند قريش. وأما العزى فالعزى مؤنث عزيز، قالوا وهي مأخوذة من العزيز من اسم الله العزيز، وهي أيضا صنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ومناة الثالثة الأخرى، مناة صنم بالمسلل، هذه مناة أيضا صنم يعبد، قالوا إنها مشتقة من المنان، مشتقة من المنان، مأخوذة من اسم الله تعالى المنان، فاشتقوا من أسماء الله اسما لهذا الصنم. وقيل مشتقة من منى لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، ويمنى بمعنى يراق، ومنه سميت منى لكثرة ما يراق فيها من الدماء. وكان هذا الصنم يقصدهم الشكون ويذبحون عنده فسموه مناة. وفي قوله تعالى الثالثة الأخرى إشارة إلى أن هذه التي تعظمونها وتذبحون عندها وتكثر ورقة الدماء حولها أنها أخرى بمعنى متأخرة ذميمة خطيرة، مأخوذة من قولهم فلان الآخر أي الذميم الحقير. هذه الأصنام الثلاثة المشهورة عند العرب المعبودة عندهم ما حالها بالنسبة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شيء لا شيء. المؤلف يقول الآيات، معنى هذا أنه يريد منا أن نستمر في شرح الآيات. قال الله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، هذا أيضا استفهام إنكار على من؟ على المشركين الذين يجعلون لله تعالى البنات ولهم البنين، فإذا ولد لهم ولد الذكر فرحوا به واستبشروا به، وإذا ولدت الأنثى ظل وجه الإنسان منهم مسودا وهو كظيم. ومع ذلك يقولون إن الملائكة بنات الله يجعلون البنات لله والعياذ بالله، تلك إذن قسمة غيظة، غيظة بمعنى جائرة، لأنه على الأقل إذا أردتم القسمة فاجعلوا لكم من البنين نصيبا واجعلوا الله من البنين فجعلوا لكم من البنات نصيبا واجعلوا الله من البنين نصيبا. أما أن تجعلوا البنين الذي تختارونه لأنفسكم وتجعلون ما تكرهون لله فهي قسمة جائرة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الضمير هي يعود إلى الأصنام، يعني هذه الأصنام التي سميتموها باللات والعزى ومنات وجعلتموها واتخذتموها آلهة تعبدونها هي أسماء سميتموها ولكنه ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة ودليل. فهل أنزل الله أن هذه الأصنام آلهة؟ لا، بل أبطلها سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن، إن بمعنى ما يتبعون، وما هي علامة إن التي بمعنى ما؟ أن يأتي بعدها إلا، إذا أتى بعدها إلا فهي تدل على أنها بمعنى ما، إن هذا إلا ملك كريم، أي ما هذا، نعم إلا ملك كريم، إن هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر، أي ما هذا إلا بشر مثلكم، إن هي إلا أسماء، أي ما هي إلا أسماء، هي يتبعون إلا الظن، ما يتبعون إلا الظن. وقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إيش الظن يتبعونه؟ أنها آلهة، أنها آلهة، وأن لله البنات ولهم البنون، هذا على أي أساس مبني؟ على ظن. والظن كما قال الله تعالى لا يقني من الحق شيئا، كذلك أيضا يتبعون ما تهوى الأنفس، ما تهواه الأنفس، وهذا أضر شيء على الإنسان أن يتبع ما يهوى، وأن الإنسان الذي يعبد الله بالهوى فإنه لا يعبد الله حقا إنما يعبد عقله وهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، لكن الذي يعبد الله بالهدى لا بالهوى هذا هو الذي على الحق. قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فجاءهم من ربهم الهدى على يد من؟ على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأجدر بهم أن يتبعوا هذا الهدى دون الهوى. طيب ما وجه مناسبة الآية للترجمة؟ مناسبة الآية للترجمة ما هي؟ لأنهم هم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم، هذه عقيدتهم، ولهذا يأتون إليها ويدعونها ويذبحون لها ويتقربون إليها. ربما يبتلى المرء والعياذ بالله، قد يبتلى الإنسان ويحصل له ما يريد بهذا السر، ويندفع عنه ما يكره بهذا السر. ابتلاء من الله عز وجل وامتحان، وهذا قد تقدم لنا له نظائر، أن الله يبتلى المرء بتيسير أسباب المعصية له حتى يعلم من يخافه بالغيب. قال نعم سلطان هنا بمعنى حجة، وأصل السلطان في اللغة العربية ما به سلطة، فإن كان في مقام العلم فهو العلم، إن كان في مقام القدرة فهو القدرة، إن كان في مقام الأمر والنهي فهو من له الأمر والنهي، حسب الحال. مثلا عندنا قوله تعالى فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اي بقدره وقوه، ومثل ما انزل الله بها من سلطان يعني من حجه وبرهان، ومثل اذا قلت مثل قول الرسول عليه الصلاه والسلام السلطان ولي من لا ولي له، يعني من له التدبير والتنفيذ. قال عن ابي واقد الليثي قال عن أبي واقد من الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين متى؟ بعد غزوة الفتح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تجمعت له ثقيف وهوازن بجمع عظيم كثير جدا، وكان والحمد لله القضى على هاتين القبيلتين قضاء مبرما على جميع طوائف قريش، يعني هم اكبر القبائل اللي حاربت النبي عليه الصلاه والسلام. ثقيف وحنين، لا ثقيف وحنين، لما انه هوازن وثقيف لما فرغ من فتح مكه وتجمعوا له بهذا الجمع الكثير قصدهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام 12,000، 2,000 منهم من أهل مكة، وعشرة جاء بهم من المدينة وفتح بهم مكة. فلما توجهوا بهذا الكثرة العظيمة قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأعجبوا بكثرتهم، ولكن الله تعالى بيّن أن النصر من عند الله وليس بالكثرة، فقال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. الذي حصل أنه لما قالوا هذا الكلام وانحدروا من الوادي، وادي حنين، وجدوا أن المشركين قد كتب رسولهم في الوادي، والصحابة ما علموا به، وتعلمون المشركين إذا تقدم هؤلاء جاءوهم من الخلف، فحصل ما حصل وتفرق المسلمون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه 12,000 ما بقي معه إلا نحو 100 فقط من 12,000، لكن الحمد لله في آخر الأمر صار النصر للنبي عليه الصلاة والسلام. قال لما وكنا حدثاء عهد بكفر، حدثاء جمع هو فعل على سبيل إيش؟ جمع حديث، يعني أننا قريب عهد بالكفر. يقول رضي الله عنه وإنما قال ذلك حدثاء عهد بالكفر فالاعتذار لطلبهم، يعني لو كنا سابقي إسلام ووقر الإيمان في قلوبنا ما سألنا هذا السؤال، لكن إنما سألنا أننا حدثاء عهد بكفر، فهذه جملة كالاعتذار لما سألوا. قال وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوقون بها أسلحتهم، يعكفون عليها يعني يقيمون. يعكفون عليها يعني يقيمون عليها. والاعتكاف ملازمة الشيء، ومنه قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وقوله وينوقون بها أسلحتهم. ما ينوقون؟ يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، تبركا بهذه الشجرة. يقول رضي الله عنه أبو واقد يقال لها ذات أنواق، الشجرة تلقب بهذا اللقب صاحبة أنواق، يعني معروف الله أكبر. وأيهما الذي لا يغفر؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أكبر، لعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن يشرك به مؤول بمصدر تقديره شركا به، وهو نكرة في سياق النفي فيفيد العموم، فيفيد العموم. وقال بعض العلماء إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وأن معنى قوله أن يشرك به الشرك الأكبر هو الذي لا يغفر، وأما الشرك الأصغر فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملة، وكل ذنب لا يخرج من الملة فإن الله فإنه تحت المشيئة. وعلى كل حال فالشرك على خطر، صاحبه على خطر، وهو أكبر من كبائر الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنهما فأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم. الثانية عشرة قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثانية عشرة لأن قوله ونحن حدثاء عهد بكفر معناه أنه يعتذر عن أنفسهم، حيث طلبوا أن يجعل لهم ذات أنوار، فهم يعتذرون بجهلهم لكونهم حدثاء عهد بكفر. وعلى هذا فنقول إنه ينبغي إن هذا مسألة إنه ينبغي للإنسان أن يقدم العذر عن قوله أو فعله حتى لا يعذب نفسه بالقول بما لا يكون فيه. وقد مر علينا حديث صفية حين سيئها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فمر رجلان من الأنصار فقال إنها صفية بنت حيي. واضح يا أخ مس؟ إيه واضح هذا ولا لا؟ استنى لا استنى الفائدة هذه، هذه الفائدة اللي احنا استدلنا لها في حديث الصفية. ما الذي قلنا؟ لا ثم تقديم النادرة فيما يلام عليه بدون حقيقة. طيب ثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة طيب من قول الرسول عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنة، يعني أكبر وأعظم من أن يشرك به هذا المعنى. التكبير هنا يعني أكبر وأعظم من أن يشرك به. وفي رواية الترمذي أنه قال سبحان الله. نعم في رواية الترمذي أنه قال سبحان الله. وعلى هذا فيكون التسبيح أيضا في محله، يعني تنزيها لله عما لا يليق به، والإشراق به مما لا يليق به سبحانه وتعالى. هذه في رواية المؤلف كأنه رواه بالنعم ولا في السنن. سبحان الله قالها خلافا لمن كره، كان بعض أهل العلم كره أن الإنسان يكبر عند التعجب، ولا أدري ما أخذها. نعم. الرابعة عشرة سد الذرايع، الخامسة عشرة النهي عن سد الذرايع. وش الذرايع؟ وش الذرايع يا رامي؟ مثل ما هي الذرايع؟ إن دائما نسمع كلام العلماء سد الذرايع وما أشبه ذلك، وش الذرايع؟ يعني لأنه تجري الناس أو تطلب كلمة الذرايع. أزراع يعني؟ لا. إيه؟ ما هي؟ والله لا، كلمة الزرائع إذا قالوا الزرائع وش؟ يعني هذه دائما تجي مثلاً. أي الزرائع الطرق الموصلة إلى الشيء. فزرائع الشيء وسائله وطرقه. سد الزرائع، الزرائع نوعان. زرائع إلى أمور مطلوبة. فهذه لا تسد، بل هي تفتح وتطلق. وذرائع إلى أمور مذمومة فهذه حكمها هذه تسد، تسد. فهنا ذات الأنوار ذريعة إلى الشرك الأكبر إذا تبركوا بها ووضعوا عليها أسلحتهم وأعتقدوا أنها تحلف البركة، في يوم من الأيام يستدرج بهم الشيطان حتى يعبدوها ويسألوها، يسألوها مباشرة حوائجهم ما تبركون بها. فلهذا سد النبي عليه الصلاة والسلام الذرائع، سد الذرائع. وأشياء كثيرة من هذا النوع، فإن الذرائع يعني ما هو سائل الأشياء، وسائل الأشياء يجب أن تسد. كلما كان ذريعة بمعنى أنه يمكن أن يوصل إلى هذا الشيء المحرم فهو محرم، وما كان ذريعة إلى مطلوب فهو مطلوب. لو خرج الإنسان يبتغي ماء ليتوضأ به، إيه يعني وجه المشابهة فيه أنهم سألوا ما لا يجوز وهؤلاء سألوا ما لا يجوز، لأنهم هم متمتعين في الوقت. نعم. الخامسة عشرة نهي، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة ترى الشيء تسكن يا غان عشرة تكون شيء. الخامسة عشرة، الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. مين يخلع؟ من قول قلتم كما قال بنو إسرائيل فأنكر عليهم وأن يتشبهوا به. وبهذا عرفنا أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من جهل الحق وعمل أعمال الجاهلين فإنه من أهل الجاهلية، فإنه من أهل الجاهلية. نعم. ها؟ نعم. ما مر الصحابة. إيه نعم نعم. فالمشركين كذا صحيح. الجاهلية هنا. نعم. السادسة عشرة. نعم. الغلط. نعم. هذا مذكر. مذكر. المؤنث تفك، أما في المذكر فيه تفك. نعم وقطعناهم قال المالك وقل لدى التأنيث إحدى عشرة والشين فيها عن ثمين كثرة، يعني كان من ثمين تكثر السين فتقول إحدى عشرة. نعم نعم سادسة عشرة الغضب عند التعليل. سابعة اثنين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. أما السبعة إنكم قوم تجهلون. ايه يا ابراهيم لمن جعل من الله الى هذا هو الحقيقه الحديث ما فيه ذكر واضح لكن لعله يؤخذ من القرائن يقوله الله اكبر انها السنن والذي يفسد يده السنن كما قال المستعين لموسى يعني ربما يؤخذ من قرائن هذا الكلام وقوه الكلام يؤخذ منه دليل على الغضب يؤخذ من جميع على الغضب ولا مو صريح انما الغضب عند التعليم ايضا هذه الشيخ محمد زهر الاخير مستثنى يعني بعض الاحيان اغضب نعم ترى هذه دخله معي انا ما فيها تفصيل هذه لي انا كيف انا ما مفصل بها المهم منها على كل حال هو من خيار عباد الله وما دام انه معي ما في مساله يغضب عليها لا لا لا الله هذه كلام لا عند التعليم مطلقا عند التعليم إذا وقع بشيء كبير على كل حال الحمد لله هذه معنا فيها فائدة مسألة الثالثة الثالثة عشرة القاعدة الكلية بقوله إنها السنن هنا. يعني الطرق وأن هذه الأمة ستركب طرقا من كان قبلها وقلنا عند شرح هذا الحديث إنه لا يعني الحل والإحلال بل يعني التحذير التحذير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وقلنا إن الرسول أخبر لأنه يكون من أمتي من يستحبون الشراء والحرير والخمر والمعازف وأن الطاعنة تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله وما أشبه ذلك من هذه الأمور التي يحرمها الشرع لكن القدر قد يأتي بها واضح؟ هنا الطاعنة تقول لا تخشى إلا الله يعني ذنب مثلا الذنب اللي ارتكبه الذنب اللي مأذنه نعم الثامنة عشرة إن هذا علم عالم إن هذا عالم عن أعلام النبوة من إن هذا عالم من أعلام إن هذا عالم من أعلام النبوة إن هذا عالم عالم عالم ولا عالم علم ها؟ بالنفس ولا بالرأس؟ بالرأس؟ كيف اللي رأسه؟ خبر خبر إن طيب إن هذا علم علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر الله أكبر طيب إذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة وقال إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب. نعم فالجواب بلى، رسول قال ذلك وأخبر أن الشيطان قد أيس أن يشرك بالله في هذه الجزيرة، لكن يأسه لا يدل على عدم الوقوع، فإن الأمر يقع على خلاف ما توقعه الشيطان، لأن الشيطان هنا حصلت الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، أيس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى إلا أن يكون ذلك، إلا أن يكون ذلك، وهذا نقوله يعني ولا بد، لئلا يقال إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون شركا، يعني لو قلنا أن هذا اليأس محقق لكان جميع الأفعال التي تفعل في الجزيرة ليست شركا. ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه جدد التوحيد في الجزيرة العربية، وأن الناس كانوا في ذلك الوقت بعضهم مشرك بعضهم مشرك، فهنا خبر عما وقع في نفس الشيطان في ذلك الوقت، ولكنه لا يزم منه وقوع. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لتركبن ثمن من كان قبلكم، وهو يخاطب الصحابة وهم في جزيرة العرب. نعم حتى تضرب آلات ذي الخلصة كالآلات نساء دوس عند ذي الخلصة. التاسعة عشرة إن ما ذم الله بها اليهود والنصارى أن كل أن كل أنكم أن ما ذم الله إنما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن إنه لنا لا هذه على إطلاق أنه لنا، يعني بمعنى أنه قد يقول من بعضنا قد يقول من بعضنا بس أنه يقول لنا مهو على إطلاقه عموما، ولكن المعنى أنه قد يقع من بعضنا، فإذا وقع منا تشبه باليهود والنصارى فإن الذم الذي يقول اليهود والنصارى يكون يقودنا، وما من أحد من الناس إلا وفيه شبه من اليهود أو النصارى، كلنا فيه شبه من اليهود والنصارى، فمثلا الذي يعني الله على بصيرة فيه شبه منين من له، والذي يعبد الله بضلاله فيه شبه من النصارى، والذي يحسد الناس على ما اتاهم الله من فضله فيه شبه من له، وهل مجرد يعني ان كان المؤلف رحمه الله يقصد بهذا انه لا بد ان يكون في الامه خصله، فهذا على عموم لانه قل من يحسد، واما اذا كان يريد أن كل ما ذم به النصارى فهو لهذه الأمة على سبيل العموم فلا. نعم لا لا لا لكن هو بس يقول أنه لنا، ما قال أنه لمن ارتكب الثناية، لو قال رحمه الله أن كل ما ذم الله به النصارى فهو لمن ارتكب ثناهم كذب. العشرون أنه متكرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من رب أما من أما من أما من ربك فواه من أما من ربك فواضح، وأما من نبيه فمن إخباره بأنباء الغيب. وأما من دينك ما دينك وأما ما دينك ما دينك ولا من دينك لا ما دينك وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخر. يقول مالك رحمه الله أنه مقرر عندهم أن العبادات متناهى عن الأمر، وهذا واضح، العبادات متناهى عن الأمر، فما لم يثبت أمر الشارع فيه فهو بدعة، بدعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: إياكم ومستفات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالعبادات إذن مبنيها على الأمر، فإذا وجدنا إنسان متعبد بشيء قلنا له: لماذا تعبد بهذا؟ قال: لأنها عبادة. نقول له: ما دليل؟ قوله ها؟ طيب، رأينا واحدا رمى صيدا فأكله، فقلنا: لماذا تأكله؟ قال: لأنه مباح. نقول: ما دليلك؟ لا، ما نقول ما دليل، ما نقول ما دليل، إلا إذا كان عندنا دليل أنه محرم. فهمتم الفرق الآن؟ أنا فهمت. ليش؟ لأن العبادات الأصل فيها المنع والحظر إلا إذا قام الدليل على مشروعيته. وأما الأكل والمعاملات والعادات فالأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه. ليه هذا؟ طيب، يقول عبد المؤلف: فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، مسائل القبر اللي يسعى الإنسان في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ يعني في هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث. أما من ربك فواضح، إن شاء الله إلها غير الله اجعل لنا إلها كما لهم آدم. لا، لا، قصد مسائل القبر، لأن يعني مسائل القبر ليس عنه الإنسان هي هذه الأمور الثلاث، هي هذه الأمور الثلاث. ما هو بيقول إنه دليل على أن الإنسان يسأل في قبره، دليل على المسائل هذه، يعني دليل على ذات الربوبية والنبوة والعبادة. أما من نبيه فمن أثاره في الغيب. قال: لتركبن ثمن من كان قبلكم. وش أدراه؟ لأنه نبي، لأنه نبي كذا. وأما ما دين، ما دين يعني ما هو العمل الذي يدين الله به، ما قل من قوله اجعل لنا إلها، يعني معناه أن العبادة دين، إلهًا بمعنى مألوهًا أي معبودًا، والعبادة هي الدين. والمؤلف رحمه الله حمد بن الوهاب يعني فهمه دقيق جدًا من النصوص. أحيانًا كما تشاهدون في بعض المرات يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة من الكتاب. نعم. الحادية والعشرون: إن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. مين الله أكبر. كما قالت بني إسرائيل: من يسر. لأنها لا بس هي بناء من الحديث لا هي معلومة منها الآن باطلة مثل المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي أعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بالحدث. وهذا صحيح صحيح أن الإنسان إذا انتقل من شيء سواء باطل ولا غير باطل وما يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه وهذه البقية لا تزول إلا بعد مدة بقوله ونحن حدثاء عهد بالكفر حتى أنه يقول إن ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا الجاهلية عندنا بقية من بقايا الجاهلية ولهذا كان من حكمة أن الزاني إذا طلب يجب أن ينفى يغرب عن مكان الجريمة لئلا يعود إليه ولا يعود إليه فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواطن الكفر والشرك والفسوق حتى لا يقع في قلبه شيء منه. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. أقرأها لي بعد أن نشرحه. باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية وقوله فصل لربك وانحر وعنه كل من عليه وبذلك عمر وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقربه قالوا قرب ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح يعني ذبح البهائم لغير الله اللام هذه للتعليل والقصد يعني أن يذبح لغير الله قاصدا بذبحه غير الله. والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين أحدهما أن يذبح الشيء لغير الله تقربا وتعظيما فهذا كفر مخرج عن الملة كفر مخرج عن الملة. الثاني أن يذبح لغير الله فرحا وإكراما فهذا لا يخرج من الملة بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحيانا. ومراد المؤلف هنا القسم الأول والثاني مراده القسم الأول فالذبح لغير الله نقول ينقسم الى قسمين، احدهما ان يكون على سبيل التقرب والتعظيم، فهذا شرك مخرج عن المله، شرك اكبر مخرج عن المله. والثاني ان يكون على سبيل الفرح والاكرام، فهذا جائز ولا باس به في الاصل، وقد يكون ممنوعا وقد يكون مستحبا. فمثلا اذا ذبحت ليهودي او نصراني اكراما وتوجها فهذا حرام، واذا ذبحت لمسلم كراما او لابيك اذا قدم او ما اشبه ذلك فهو على حسب الحال. ومن هذا مثلا لو انه لو قدم السلطان الى بلد وذبحنا له تقربا وتعظيما فانه يعتبر من الشرك الاكبر وتحرم هذه الذبائح، وعلامة ذلك أننا نذبحها في وجهه ثم ندعوها. أما إذا ذبحناها له إكراما وضيافة وطبخت وأكلت فهذا من باب التكريم وليس بالشرك. وقوله لغير الله، غير الله إيش يشمل؟ يشمل الأنبياء أولياء الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين وغيره، كل من ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فإنه داخل في هذه الكلمة أي بأي شيء كان. وقول المؤلف باب ما جاء بالذبح لغير الله، مثل هذه الترجمة يترجم بها العلماء في الأمور التي لا يجزمون بحكمها، أما الأمور التي يجزمون بحكمها فيقولون باب تحريم كذا، باب جواز كذا. فهل المؤلف رحمه الله لا يرى تحريم ذبح غير الله؟ لا، ما في شك يرى أن ذبح الآلهة محرم شرك على سبيل التقرب والتعظيم، لكنه أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل. يعني أنا بجيب لك الأدلة وأن تحكم، وهذا نوع من التربية العلمية، أن المعلم أو المؤلف يضع الحكم مفتوحا ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يصل الحكم إلى من؟ إلى الطالب، ويحكم به على حسب ما سيق له من هذه الأدلة. قال وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. قل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية في سورة مكية، يعني في سورة عام وهي مكية، يعني قل لهؤلاء المشركين معلنا لهم قيامك بالتوحيد الخالص إن صلاتي ونسكي. الصلاة في اللغة الدعاء، والنسك في اللغة العبادة، والصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتسليم مفتتحة بالتسليم، والنسك في الشرع ذبح القربان. فهل نحمل هذه الآية على المعنى اللغوي أو نحملها على المعنى الشرعي؟ نعم، تقدم لنا أن ما جاء في لسان الشرع فإنه محمول على الحقيقة الشرعية، كما أن ما جاء في لسان العرف فهو محمول على الحقيقة العرفية. نعم، عندما أقول لشخص عندك شاف، الشاف الإنف من الضأن، هذا العرف، لكن في اللغة العربية الواحدة من المعزة والضأن ذكر أو إنف. هذه مثلا هل تحملونها على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي. المعنى اللغوي أعم، إذا قلنا الصلاة الدعاء والنسك العبادة، ونسك العبادة فأنه يقول أنا لا أدعو إلا الله ولا أعبد إلا الله، وهذا عام للدعاء والتعبد. إذا قلنا إن الصلاة هي ذات الأقوال والأفعال المعلومة، والنسك ذبح القربان، صارت خاصة، خاصة في نوع من العبادات، في نوع من العبادات وهي الصلاة والنسك، الصلاة والنسك. ويكون في هذا ويكون هذا كمثال، فإن الصلاة أعلى العبادات البدنية، والذبح أعلى العبادات المالية، أعلى العبادات المالية، لأنه يتقرب، ما يقع إلا قربة، على سبيل التعظيم ما يقع إلا قربة. هكذا قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، ويحتاج إلى مناقشة في مسألة إن القربان إنه أعلى أنواع العبادات المالية، لأن الزكاة لا شك أنها أعظم منه، وهي عبادة مالية. على كل حال فيه رأي ثالث يقول إن الصلاة هي الصلاة المعروفة، والنسك العبادة مطلقا، ويكون ذكر الصلاة بخصوصها مع دخولها في العبادات من باب إيش؟ من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. نعم. لا إذا حملنا على الدعاء دعاء المسألة، والنسك العبادة هو دعاء العبادة، هي حقيقة لغوية عامة أعم من حقيقة الشرعية. وعلى كل حال هي حتى لو قلنا لأنها على الحقيقة الشرعية وأنا خاصة بالصلاة بالذبح، فإن غيرها مثلها، وإن هذا من باب التنبيه بالمثال. وقوله ومحياي ومماتي، محياي أي حياتي، ومماتي أي موتي، والمعنى التصرف في حيا وميتا، وتدبير أموري حيا وميتا لمن؟ لله. فيكون في هذا إثبات توحيد العبادة وإثبات توحيد الربوبية. قول نعم ولا لا؟ العبادة في إيه؟ إن صلاة ونصر وربوبية ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي. فلا شك أن محيا الإنسان ومماتي لمن؟ لله، ما حد قدره، لا أبوه ولا أمه ولا شيء، حتى أبوه ما هو الذي خلقه، أبوه ليس هو الذي خلقه، وأمه ليس التي خلقته، ولا أبوه الذي طلب له الرزق أيضا، خلق الذي خلق له الرزق، وإن كان الرزق على يده. قال ومماتي لله، هذه خبر إن، خبر إن، والله كما مر علينا كثيرا هو علم على الذات الإلهية، وأصله الإله، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفا. وإله حسين بمعنى إمام مألوف، فهي فعال بمعنى مفعول. نعم، مثل ما يقال غراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، وفراس بمعنى مفعول، وغطاء، بس هذه ما تفتح بمعنى مغطى. نعم، إذن الله أي الإله بمعنى المهلوك المألوف، وهو علم على ذات الله سبحانه وتعالى. نعم، قول ما بعدهم أن التسجيل يكون أحياء والمناس يعني ما فيه في حياتي والمناس ما إيه؟ ما فيه في حياتي لا ناس وقوله لله رب العالمين لا هو عام الذي قلنا عام تدري شؤون حيا وميتا على سبيل التمثيل المفسرون قد يكون الشاعر على سبيل التمثيل وقوله لله رب العالمين رب العالمين المراد بالعالمين هنا ما سوى الله وهي تطلق على هذا المعنى وتطلق على العالمين في وقت معين مثل أني فضلتكم في بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين لكن هنا رب العالمين المراد بالعالمين من سوى الله كل شيء سوى الله فهو عالم وسمي بذلك لأنه علم على خالقه سبحانه وتعالى علم كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد نعم وفي كل شيء له آية أول بيت لعمرك كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كل شيء ففيه آية تدل على أنه واحد فإذا رب العالمين يقول العالمون من سوى الله وسموا عالما لأنهم عالم على خالقه والرب هنا المالك المتصرف المالك المتصرف وهذه الربوبية هذه الربوبية مطلقة وكل ربوبية في ربوبية الله إنها مقيدة كل ربوبية في ربوبية الله إنها مقيدة وقوله لا شريك له لا شريك له الجملة الحالية من قوله لله يعني حال كونه لا شريك له وهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته ولا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته ولهذا قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذن لا شريك له في كل أنواع التوحيد في توحيد العبادة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا أحد يشاركه وقد ظل من زعم لله الشركاء مثل الذين يعبدون الأصنام ومنهم الذين يعبدون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومنهم بعض الغلاة الشعراء الذين جعلوا المخلوق في منصب الخالق نعم فقال بعضهم يخاطب مندوحا له فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق مدانيك وهذا ما تتحسسه إلا من الله عز وجل وكقول البوصيري في قصيدته في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العمل إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا يعتبر مشركا بل أعظم من الشرك لأنه جعل الدنيا والآخرة من الرسول معناه أن الله جل ذكره ليس له فيها شيء وقال إن من علومك علم اللوح والقلم من علوم ذلك ما هو كل العلوم فما بقي إذا لله لا علم ولا تدبير ولا ربوبية ولا والعياذ بالله هذا فوق الشرك ما اشرك الله اي نعم اعظم من الشرك كذلك أيضا يقول لا شريك له وبذلك أمرت. كلنا يعرف أن الجار والمجرور في قوله بذلك متعلق بأمرت وبذلك أمرت، فيكون دالا على الحصر والتخصيص، وإنما قص بذلك لأنه أعظم المأمورات، أعظم المأمورات الإخلاص لله سبحانه وتعالى ونفي الشريك، فبهذا فأنه ما أمر إلا بهذا. ومعلوم أن من أخلص لله فسيقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور. وقوله أمرت هذا من باب التفخيم والتعظيم، إبهام الفاعل هنا تفخيما له وتعظيما له، وإلا فمن المعلوم أن الأمر له من الله سبحانه وتعالى. وقوله وأنا أول المسلمين، كلمة أول تحتمل أن يكون المراد بها الأولية الزمنية، ويحتمل أن تكون الأولية المعنوية. فإن كانت الأولية الزمنية فإنه يتعين أن يكون المراد أنا أول المسلمين من هذه الأمة، لأننا نعلم أنه قد سبقه في الزمن من أسلم، فعليه يتعين أن يكون المراد أول المسلمين من هذه الأمة. إذا قلنا إنه أول المسلمين من حيث الأصدقية المعنوية، فإنه لا شك أن أعلى الناس إسلاما وأتمهم انقيادا من الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكون الأولية أولية مطلقة، أولية مطلقة. وهذا قد يقع كثيرا أن يقصد بالأولية الأولية المعنوية، مثل أن تقول أنا أول من يصدق بهذا الشيء، وإن كان غيرك لا صدق قبله، لكن تريد أن ما يمكن يكون عندي إنكار أبدا. نعم، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من إبراهيم، هنا قال رب أرني كيف تحيي الموتى، ليس معناه أن إبراهيم شاك، ولكن إن قدر أن يكون شك فنحن أولى بالشك منه، وإلا فنحن لسنا شاكين، وكذلك إبراهيم ليس بشاك. وقولها المسلمين، اعلم أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان، يشمل الإيمان، لأن المراد به الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا، ويدل لهذا قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو مسلم، هذا إسلام الباطن ولا الظاهر؟ الباطن، لأنه وهو مسلم هذا العمل الظاهر. فالإسلام يطلق على الإسلام ظاهرا وباطنا، ومثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا يشمل الظاهر والباطن، يبتدي الإيمان. ومثل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهنا وأنا أول المسلمين يبتغي الإيمان ولا لا؟ يبتغي. وإذا ذكر الإيمان دخل به الإسلام مطلق، يعني أفرد، إذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام. نعم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فيدخل فيه الإسلام. والمؤمن الحقيقي لا بد أن يسلم، لا بد أن يسلم، لأنه متى وجد الإيمان حقا لازم وجود الإسلام. طيب، أما إذا قرنا جميعا، إذا قرنا جميعا صار الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن، مثل حديث جبريل أخبرني عن الإسلام فأخبره بأعمال ظاهرة، أخبرني عن الإيمان فأعمله فأعلمه بأعمال باطنة، عقائد باطنة. وكذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقوله تعالى فصل لرب. طيب الشاهد من هذه الآية من باب ظاهر وهو أن الذبح لا بد أن يكون خالصا لله لله رب العالمين لا شريك له. وقوله فصل لربك وانحر ألف السببية وهي مع عاطفة على قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل أي فبسبب إعطائنا ذلك صل لربك شكرا له على هذه النعمة. والمراد بالصلاة هنا صلاة ذات الأقوال العبادة المعروفة. وأما قوله وانحر فالمراد به الذبح المراد به الذبح يعني اجعل نحرك لله كما أن صلاتك له. فأثارت هذه الآية الكريمة أن النحر من العبادة أن النحر من العبادة ولهذا أمر الله به وقارنه بالصلاة. وقوله وانحر مطلق فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته من النحر وهي ثلاثة أشياء الأضاحي والهدايا والعقائد. فهذه ثلاثة أشياء كلها يطلب من الإنسان أن يفعلها. أما الهدايا فمنها واجب ومنها مستحب. الواجب كما في التمتع فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. وكما في المسفر فإن اخترتم فما استيسر من الهدي. وكما في حلق الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا إن صح أن نقول إنها هدي ولكن الأولى أن نسميها فدية كما سماها الله عز وجل لأنها في منزلة الكفارة. وأما الأضاحي فاختلف العلماء فيها فمنهم من قال إنها واجبة ومنهم من قال إنها مستحبة. منهم من قال إنها واجبة ومنهم من قال إنها مستحبة. وأكثر أهل العلم على أنها مستحبة وأنه يكره للقادر تركها. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة لا ضاحية. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وأن القادر يجب أن يرحي. والأرحية ليست عن الأموات كما يفهمه العامة بل هي للأحياء للأحياء. أما الأموات فلا يرحى لهم استقلالا يعني ليس من المشروع أن يستحق لهم استقلالا إلا ما أوصوا به فعلى ما أوصوا به. أما استقلالا فلا لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم من يذبح لغير الله يجيبه يصلي. بسم الله. طيب الثالثة ما هي؟ العقيقة. العقيقة التي تذبح عن المولود في يوم سابعه إن كان ذكرا فاثنتان وإن كان أنثى فواحدة. ويجزئ مع الإعصار في الذكور تجزئ الواحد وهي ثم عند أكثر أهل العلم. وقال بعض العلماء إنها واجب إنه يجب تجب العقيقة عن المولود لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتهن بعقيقته. طيب المهم من النحر إذن يشمل كل ما فرع نحره من الهدايا والأضاحي والعقيقة. نعم قال فصل لربك وانحر. بقينا السؤال الذي ذكره غانم وان كان ما دخل في الموضوع نحن نتكلم على هذه الناحيه من جانب التوحيد وهم من جانب الاكل وعدمه. لكن ما ذبح لغير الله فانه لا يؤكل. ما ذبح لغير الله صاحبي الرحمن عرف إذا مدينة عندنا النبوة ولم قال لنا هذه في الشجرة الشجرة هذه مستعدين على نرجع على روح نرجع على مصدر في زيارة البحر ما ربح على غير الله فإنه محرم لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى أن قال وما ذبح على النصب كما أن ما سمي عليه غير الله فهو محرم لقوله وما أهل لغير الله به وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لا لا منها واجب ومنها مستحب واجب مثل الثلاثة اللي ذكرناه والمستحب التطور التطور حدثني بأربع كلمات بأربع كلمات جمع كلمة ولعلكم تذكرون قول ابن مالك